حياكم الله شيخ عبد الرحمن. كيف حالكم؟ الحمد لله، نحمد الله إليكم ونشكره، نسأل الله المزيد من فضله. كيف حال شيخنا؟ بخير الحمد لله. حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم وفي ذريتكم، آمين، ونفعنا الله بعلمكم، جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا حفظكم الله، نبتدئ مستعينين بالله. نعم، بارك الله فيكم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه: والفرض قسمان، كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. ويشمل المندوب سنة بذين، المندوب. نعم شيخنا. نعم. أيوه. أكمل شيخنا. أيوه أكمل أكمل. كتاب الطهارة أقسام المياه. فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما، إذا تغير بنجس طرحا، أو طاهر لعادة قد صلحا، إلا إذا لازمها في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. نعم يكفي. نعم. نشرح هذا أولا. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. هذا البيت أراد به بيان الفرض الذي هو أحد الأقسام الخمسة المتقدمة، فذكر أن الفرض ينقسم إلى قسمين: فرض عين، أي فرض عين على كل مكلف كالصلوات الخمس ونحوها، وفرض كفاية يحمله من قام به، فإذا فعله البعض أو إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الباقين طلبه، كإنقاذ الغريق وتجهيز الميت. وإلى هذه القسمة للفرض أشار صاحب مرتقى الوصول إلى معرفة علم الأصول، وهو أبو بكر بن عاصم الغرناطي الأندلسي رحمه الله بقوله: والفرض مقسوم إلى نوعين، فرض كفاية وفرض عين، فما على الأعيان فرضه كتب، فذاك فرض العين ليس ينقلب، وما على الجملة كالجهاد فرض كفاية على العباد. وقال صاحب الرسالة، وقال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض. انتهى كلامه. وهذا هو الأصل في الجهاد، أنه فرض كفاية، ومحل هذا الأصل الكفائي في حالة قوة المسلمين في دولة مسلمة بإيمان، فتخرج طائفة من الجيوش المقاتلة في سبيل الله ببعث الإمام لهم لإعلان كلمة الله، وقد وقعت الفتوحات بمثل هذا الجهاد الكفائي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك قال صاحب الجمع الجوامع: فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير النظر بالذات إلى فاعله، ويتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف، وما هو دنيوي كالحرف والصنائع. وفرض العين منظور بالذات إلى فاعله، حيث يقصد حصوله شرعا من كل واحد، من كل فرد فرد من المكلفين المسلمين، أو من غير أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته. ثم قال ابن رشد: وقول ابن رشد، وهذا معنى الصدر، صدر البيت والفرض قسمان كفاية وعين. ثم قال ابن عاشر: ويشمل المندوب سنة بدين، ويشمل المندوب سنة بدين. إلا أنه قبل هذا ذكر الإمام القرافي رحمه الله قاعدة الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الفروق، فقال رحمه الله: رابط كل واحد منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره أن تقول الأفعال قسمان، منها ما تتكرر مصلحته بتكرره، ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. فالقسم الأول شرع وصاحب الشرع على الأعيان تكفيرا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل كصلاة الظهر، فإن مصلحتها الخضوع لله تعالى وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه والتفهم لخطابه وتأدب آدابه، وهذه المصالح تكثر كلما كررت الصلاة. والقسم الثاني كإنقاذ الغريب إذا سأله إنسان فأجابه هذا النازل، هذا الإنسان الغريق في البحر، فإذا نزل إلى النازل، فالنازل بعد ذلك الأول إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة. فجعله صاحب الشرع الكفاية نفيا للعبث في الأفعال، وكذلك كسوة العريان وإطعام الجوعان ونحوهما. فهذا هو ضابط القاعدتين، وبه تعرفان. نعم. ثم قال: وقوله في العجز الآن: ويشمل المندوب سنة بذين، أي أن المندوب الذي هو أحد الأقساب الخمسة أيضا يشمل السنة، أي يصدق عليها، لأن طلبها غير جازم حالة كون السنة بهذين القسمين المتقدمين من عين وكفاية. فالمندوب في قوله ويشمل المندوب فاعل يشمل، ويشمل فعل مضارع مبني المعلوم مرفوع للتجرد من النواسب والجوازم. وقول سنة بعد ذلك هذا مفعول به، وقوله بذين تثنية ذا يعود على الكفاية والعين، ويتعلق هذا الجار المجرور بمحذوف تقديره كائنة، وهذا المحذوف وكائنة صفة سنة. فالعين فسنة العين كالوتر ونحوه، وسنة الكفاية كالأذان والإقامة وسلام واحد من جماعة. وشمول المندوب للسنة هل هو على معنى ترادفهما كما هو قول الجمهور؟ فإنهم يقولون إن المندوب والمستحب والتطوع والسنة ألفاظ مترادفة، أي أسماء لمعنى واحد، وهو الفعل المطلوب طلبا غير جازم. أو شمول المندوب للسنة على معنى أن المندوب أعم فيصدق بالسنة وبغيرها، وهو الظاهر من كلام ابن عاشر، وهو الظاهر من كلام ابن عاشر رحمه الله تعالى. فالفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة، وإن لم يواظب عليه فإن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، وإن لم يفعله بل أقدم عليه المسلم باختياره من الأوراد فهو التطوع، والمندوب يشملها كلها. هذا معنى العجز من هذا البيت، ويشمل المندوب سنة بدين. ثم قال رحمه الله: كتاب الطهارة. يذكر ابن عاشر في هذا الكتاب مسائل تتعلق بالقاعدة الثانية، وهي الصلاة، من بيان صفة الماء الذي تحصل به الطهارة بقسميها، طهارة الحدث وطهارة الخبث، لأنها أي الطهارة شرط في الصلاة، والشرط مقدم على المشروط، وهي أي الطهارة للصلاة إنما تكون بالماء غالبا، وهي الأصل، الماء هو الأصل في هذه الطهارة. فاحتيج إلى معرفتها أي الطهارة قبلها، إذ هو كالآلة لها. وتقسم طهارة الحدث إلى صغرى وكبرى. سيذكر ابن عاشر نواقضها وفرائضها وسننها ومستحباتها وموانعها وبعض المكروهات، وما ينوب عن الطهارة المائية عند تعذرها وهو التيمم، وما يتعلق به من فرائض وسنن ومستحبات وما يتعلق بذلك. واختلفت مقاصد الفقهاء والمحدثين فيما يبتدئون في كتبهم اختلاف أغراضهم فيما قصدوا تبيينه من أحكام الشريعة المتعلقة بأعمال القلوب، وهي الاعتقادات المسماة بأصول الدين وأعمال الجوارح والظاهرة المسماة بالفروع. فابتدأ البخاري رحمه الله ببيان بدء الوحي لقصد بيان أصول الشريعة، وكذلك وما ذكره من كتاب الإيمان وغيره مبني عليه، وقريب من طريقة البخاري طريقة ابن ماجه في ابتدائه بالتحريض على اتباع السنة، لأنه أصل لما ذكره بعده من كتاب الإيمان وغيره. وابتدأ الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان فارجعوا إليه، لأنه رأى الشريعة الشريعة تقررت، وإنما يحتاج إلى بيان أحكامها الأصولية والفرعية. ثم فقال ابن عاشر رحمه الله: فصل يبين الآن الطهارة هذه. فصل أي هذا فصل، فهو مبتدأ وخبر. فصل خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا فصل. تحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم، أي أخبر في هذا البيت الأول أو أراد في هذا البيت الأول أن الطهارة تحصل، ومعنى تحصل في اللغة تثبت وتبقى ويذهب ما سوى من ضدها، هذا معنى تحصل. فأخبر أن الطهارة تحصل بالماء الذي سلم من التغير بشيء من الأشياء النجسة أو الطاهرة، ولذلك نكر شيئا. إذن فقوله وتحصل الطهارة بماء، أي بماء سلم من التغير بشيء طاهر أو نجس. فإذا كان الماء على هذه الصفة فإن ذلك الماء هو الذي تحصل باستعماله الطهارة. إذن فقوله سلم من التغير بشيء فنكر شيئا بحيث لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، لا بشيء طاهر ولا بشيء نجس من باب أولى وأحرى. ثم قال في البيت الثاني، أو ثم أشار إلى في البيت الثاني إلى حب ما إذا تغير، فقال إذا تغير بالنجس طورها، أصل بالنجس أو بالنجس، لكن بالنجس فسكنت الجيم للضرورة. إذا تغير بالنجس طورها، أي إذا تغير الماء في ذاته بنجس، أو تغيرت رائحته بهذا النجس الذي وقع فيه، فإن حكم هذا الماء أنه يطرح كالبول والخمر يقعان في الماء الطاهر الطهور فيتغير أحد أوصافه الثلاثة، فإن هذا الماء يطرح لنجاسته إذا كان الذي دخل فيه نجسا، فلا يستعمل في العبادات من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة من ثوب أو بدن أو مكان، ولا في عادات كذلك من شرب أو طعام ونحوهما، لأن حكم مغيره، ومغيره من دور أو نحوه لا يستعمل في عادة ولا في عبادة، فكذلك هو. وإلى هذا أشار خليل في مختصر بقوله وحكمه كمغيره، وإن تغيرت أوصافه أو أحدها بطاهر كالزيت واللبن فإن هذا الماء المتغير بأحد هذين مثلا يصلح للعادات دون العبادات. لكن ابن عاشر استثنى من التغير بطاهر ما تغير بما يلازمه ولا ينفك عنه غالبا، كالمتغير بالمغرة أو بالمغرة وأشار إلى ذلك بقوله إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالزائد. إذن فما تغير الماء بمثل مغرة، والمغرة نوع من اللون، نوع من الألوان في التراب، يكون في التراب ويكون هذا اللون أحمر، فهذا إذا كان الماء في مثل هذه الأرض، في الأرض التي فيها المغرة وكذلك الزرنيخ مثلا وما أشبه ذلك مما يلازمه الماء غالبا، لأن ذلك الذي يلازمه غالبا هو مكان وموضع الماء ولا ينفك عنه غالبا، فاستثنى المصنف ابن عاشر ذلك من الماء الذي لو تغير بشيء أحد، لو تغير أحد أوصافه لا يستعمل، فقال إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة أي طين أحمر، مغرة طين أحمر، فهو بفتح الميم، أما مغرة بالضم فلون ليس بالناصع الحمرة أو سقرة، أو سقرة بقدرة كما ذكره بعض أهل اللغة، لعله صاحب القاموس في فصل الميم باب الراء، في فصل الميم باب الراء، وغيره من أهل العربية. وقوله فمطلق أي مثل هذا الماء المتغير بما لا يفارقه غالبا، هذا حكم الماء المطلق كالزائد. إذا كان حكم الماء المطلق فيستعمل في العادات والعبادات، وكذلك المتغير بالطحلب، فإن الطحلب على كل حال يلازم الماء ولا يفارقه إذا وقع فيه، إذا اقترن بالماء، والطحلب بضم الطاء وسكون الحاء المهملة بدون نقطة وبضم اللام وفتها، الطحلب والطحلب خطرة تعلو الماء لطول مكثه. فمثل هذا الماء المقارن لهذه الأشياء فتغير لون الماء أو رائحته أو طعمه، فإن هذا الماء مستثنى، إلا أنه ينبغي لي المسلم إذا وجد غير هذا الماء الذي لم يتغير شيء من أوصافه أن يستعمل ذلك، لكن إذا لم يجد إلا ذاك من المتغير بمثل هذه الأشياء المذكورة فلا بأس في استعماله في الطهارة. وكذلك الماء المتغير بالمكث وهو طول الإقامة، فهذا أيضا إذا طال مقام أو إذا طالت إقامة الماء في موطن، وهذا يغلب عند المتقدمين إذا كان هذا الموطن أرضا، مكان أرض متغير بكل المكث فيه، فهذا لا يؤثر أو لا يمنع الماء من كونه طاهرا مطهرا يستعمل في العبادات وأحرار في العادات. هذا معنى قوله كمغرة فمطلق كالزائد. قوله فمطلق كالزائد، الزائد أي الجامد الذائب، فهو صفة لموصوف محذوف، أي أن الماء معناه أن الماء إذا ذاب بعد أن كان جامدا فهو ماء مطلق، فهو ماء مطلق أيضا كالثلج والبرد والجليد، سواء ذاب بموضعه أو بغير موضعه. ويدخل في ذلك عند الفقهاء الملح الزائد بعد جموده بموضعه، سواء كان جموده بصنعة أو لا. وهذا هو المراد من قول خليل وذاب بعد جلوده، أي أن الماء إن لم يتغير أصلا فمطلق طهور، وإن تغير فإن كان التغير بما يلازمه في الغالب فكذلك أيضا مطلق طهور، وإن تغير بما لا يلازم في الغالب فليس بطهور. وإذا كان وبعد كون وإذا كان كذا ليس بطهور، إن تغير بنجس فلا يستعمل في شيء، وإن تغير بطاهر استعمل في العادات فقط. هذا معنى قوله، هذا هو المراد من قوله فمطلق كالزائد. ثم قال رحمه الله ماذا قال بعد ذلك؟ فرائض الوضوء السبعة. نعم، فصل. فرائض الوضوء السبعة. نعم، فصل. فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض، أو استباحة لممنوع عرض، أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين، المرفقين عم والكعبين. نعم، أيوة. قوله فصل، هذا فصل جديد، ولعلنا نقرأ بعضه ما بها سيرتهي كله. فصل. فرائض الوضوء سبع، وهي سبع. فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض، أو استباحة لممنوع عرض، إلى هنا. قوله فرائض الوضوء، شرع في بيان فرائض الوضوء. شيخنا عبد الرحمن، شيخنا، جمع فريضة، وهي في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة، أي موجبة مفروضة. والوضوء الذي قال أضاف إليه فرائض، الوضوء مشتق من الوضاءة وهي النظافة، والوضوء في الشرع تطهير أعضاء مخصوصة بالماء، ويرتفع الحدث عنها لاستباحة العبادة الممنوعة مع هذا الوصف الحدثي، وهي أي الفرائض هذه سبع، كما قال ابن عاشر، وهي أولها الدلك. الدلك مصدر دلك، دلك الشيء يدلكه دلكا إذا مرسه وغمزه وفركه ودعكه، فهذا معنى الدلك في لغة العرب، أي أن المسلم عند غسله الأعضاء بالماء يفعل فيه الدلك. شيخنا عبد الرحمن. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، يعني الخط قد ينقطع، يعني نعم. فأعتذر لأني سألجأ إلى قطعه ثم أعيد الاتصال بكم إن شاء الله. السلام ورحمة الله. شيخنا تفضل، بارك الله فيكم. نكمل شيخنا بيت أو بيتين ونترك ما تبقى إن شاء الله الحصة القادمة، بارك الله فيكم. إن شاء الله، جزاكم الله خير. نتوقف، نكمل. كنتم شيخنا تشرحون في هذا البيت في قول ابن عاشر فصل فرائض الوضوء. أيوة. هو ذكر الدلك، فنتكلم على البيت الأول، دلك وفور ونية. نعم. إلى أم تمام. أيوة. قال رحمه الله الدلك تقدم الكلام على الدلك لغة، وأما حكم الدلك في الدلك ففيه ثلاثة أقوال في المذهب. المشهور الوجوب، والقول الثاني لبعض الفقهاء وهو ابن عبد الحكم نفي وجوده، والثالث أنه واجب لا لنفسه بل لتحقيق إيصال الماء، فمتى تحقق إيصال الماء للطول مكث أجزأه. ورأى بعضهم أن هذا راجع إلى القول بسقوط الدلك، فالمشهور هو أن الدلك واجب في المذهب. وقول ابن عاشر وثور هذه الفريضة الثانية. الثور عند الفقهاء مأخوذ في اللغة من ثور القدر، أي تطلب في الوقت الذي لا تأخير فيه، ثم استعمل في الحالة التي لا بطء فيها، فيقال قولا جاريا على قانون اللغة: جاء فلان في حاجته ورجع من ثوره، أي من حركته التي وصل فيها ولم يمكث بعدها. وحقيقته أن يصل ما بعد المجيء بما قبله من غير لطف، وهو المراد عند الفقهاء في الفور، ويعبرون عنه بالموالاة أيضا. فيفعل المسلم الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق، إلا أن التفريق اليسير مغتفر، والمشهور وجوب الفور الذي هو الموالاة مع الذكر والقدرة. ثم قال رحمه الله: نية، أي هذه الفريضة الثالثة. الفريضة الثالثة في تعداد ابن عاشر نية. النية حقيقتها قصد فعل الطهارة الذي يكون في القلب ويدل عليه التحرك إلى العمل ولا يتلفظ به. وهذه النية تكون في ابتداء الوضوء، ولذلك قال رحمه الله، ولذلك قال ابن عاشر: في بدئه. لكن في بدئه فهل عند الوجه؟ وهذا ما شهره خليل بقوله: ونية رفع الحدث عند وجهه، لأنه أول فرض أو فعل هذه النية أو النية هذه تكون عند اليدين خلاف. ثم قال: والينوي رفع حدث. هذه النية حكمها هو قال والينوي رفع حدث، فحكم هذه النية الوجوب، حكم النية الوجوب، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: هو بأبي وأمي، إنما الأعمال بالنيات. وأما الحكمة من إيجاب النية فهي عند الفقهاء تمييز العبادات عن العادات، ليتميز ما لله عما ليس له، أو تمييز مراتب العبادات في أنفسها لتتميز مكافأة العبد على فعله وليظهر قدر تعظيمه لربه. وأما محل النية فقد تقدمت الإشارة إليه وهي القلب، أو محل النية ما تقدم، لكن محل النية القلب الذي هو محل العقل. وبهذه المناسبة فقد أملى علي شيخنا العلامة الحافظ الكبير رحمه الله أحمد محمد حامد الحسني الشنقيطي رحمه الله من شيوخي في المدينة، أملى علي أبياتا في متعلقات النية في الوضوء في الفقه عند قول خليل والنية رفع الحدث عند وجهه عند قراءتي عليه هذا المختصر في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال في إملائه: والقول في النية من جهاتي دونكها في هذه الأبيات حقيقة فائدة حكم المحل تعلق محل إيقاع حصل. حقيقة النية قصد الفعل، محلها هو محل العقل، مفادها تمييز ما قد احتمل عبادة أو غيرها من العمل، أو أن تبين بها القربان أي نوعها فردا أو اجتنانا. ورفضها والمتعلق ذكر كليهما في سفره ذا المختصر أي مختصر خليل، وحكمها الوجوب باتفاق لدى ابن رشد وعلى شقاق للمأزري، فطريقتان ذكر هذا كله البناني رحمه الله رحمة الواسعة. إلا أن هذه الأبيات ليست له، لكن لبعض علماء الشنقيطة أيضا من الفقهاء ممن عدوا هذه الفوائد المتعلقة بالنية. ثم قال ابن عاشر رحمه الله: ولينوي رفع حدث أو مفترق أو استباحة لممنوع عرض. فقوله ولينوي استباحة أي هذا أحد الأشياء، هذا الكلام يتعلق بالمنوي في المنوي بالنية. ما الذي ينويه بالنية؟ وهذا عند المالكية هكذا، ماذا يفعل بالنية، ما ينويه بالنية. وهذا بيان لقد نفذ رصيدك المرجو تابعته لتمكن من إجراء